بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه. وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق بقضاء الصيام والكفارات. المسألة 35 بعد 700: فمن تعمد ذاكرا لصومه شيئا مما ذكرنا فقد بطل صومه ولا يقدر على قضائه أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلو لم يكن العبد مالكا ملك يمينه لكان عاديا إذا تسرى، وهم يرون الزكاة على السفيه والمجنون ولا ينفذ أمرهما في أموالهما، فما الفرق بين هذا وبين مال العبد؟ وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتب، فقلنا هذا الباطل، وما روي إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من 10 من بين صاحب وتابع، وقد صح عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة، فالزكاة على هذا القول واجبة في مال المكاتب. وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة والشافعي فقالا لا زكاة في مال المكاتب، واحتجا بأنه لم يستقر عليه ملك بعد. قال أبو محمد وهذا باطل، لأنهما مجمعان مع سائر المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المكاتب فلسا بغير إذنه أو بغير حق واجب، وأن ماله بيده يتصرف فيه بالمعروف من نفقة على نفسه وكسوة وبيع وابتياع، تصرف ذي الملك في ملكه، فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيء من هذا كله فيه. وهم كثيرا يعارضون السنن بأنها خلاف الأصول، كقولهم في حديث المصرات وحديث العتق في الستة الأعبد بالقرعة وحديث اليمين مع الشاهد وغير ذلك، فليت شعري في أي الأصول وجدوا مالا محكوما به لإنسان ممنوعا منه كل أحد سواه مطلقة عليه يده في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى وهو ليس له، أم في أي سنة وجدوا هذا، أم في أي القرآن، أم في غير قياس. وممن رأى الزكاة في مال المكاتب أبو ثور وغيره، والعجب أن أبا حنيفة والشافعي مجمعان على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فمن أين أسقطا الزكاة عن ماله دون مال غيره من العبيد؟ وأيضا فمن أين وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب ومال العبد؟ ولا بد من أحد أمرين، إما أن يعتق المكاتب فماله له وزكاته عليه، وإما أن يرق فماله قبل وبعد كان عنده مال سيده فزكاته على السيد. وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب وابنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم لا زكاة في مال العبد والمكاتب. قال أبو محمد أما الحنفيون والشافعيون فقد خالفوا هذه الروايات فرأوا الزكاة في مال العبد. ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ، فهذا هو التحكم في دين الله تعالى بالباطل. وأما المالكيون فيقال لهم قد خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات. فعن محمد بن سيرين قال حدثني جابر الحذاء قال سألت ابن عمر قلت على المملوك زكاة؟ قال أليس مسلما؟ قلت بلى. قال فإن عليه في كل 200 خمسة فما زاد فبحساب ذلك. وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب. وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد والمكاتب، والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص. وعن الحسن البصري أنه قال في مال العبد: يزكيه العبد. وعن عطاء بن أبي رباح أنه قال في زكاة مال العبد: يزكيه المملوك. وعن طاووس كان يقول: في مال العبد زكاة. وعن عكرمة أنه سئل عن العبد: هل عليه زكاة؟ قال: هل عليه صلاة؟ وقد روينا نحو هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وابن أبي ذئب، وهو قول أبي سليمان وأصحابنا. قال أبو محمد: وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله، كقولهما جميعا في صدقة الفطر: مدان من قمح أو صاع من شعير، وغير ذلك. وأما مال الصغير والمجنون فإن مالكا والشافعي قالا بقولنا، وهو قول عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأم المؤمنين عائشة وجابر وابن مسعود وعطاء وغيره. وقال أبو حنيفة: لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصة، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما، ولا نعلم أحدا تقدمه إلى هذا التقسيم. وقال الحسن البصري وابن شبرمة: لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة، وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة. وأما إبراهيم النخعي وشريح فقالا: لا زكاة في ماله إن كان في رمضان أو في نذر معين، إلا في تعمد القيء خاصة فعليه القضاء. برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا قبل هذه المسألة بمسألتين، ولم يأتي في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطئ نص بإيجاب القضاء، وإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به فهو باطل. ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل: إن صوم غيره ينوب عنه، بغير نص وارد في ذلك، وبين من قال: إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة، والصلاة إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة. وهكذا في كل شيء. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فإن قالوا: قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقيئ عمدا، قلنا: القياس كله باطل. ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، لأنهم أول من نقض هذا القياس، فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا بأكل أو شرب على المفطر بالقيء عمدا في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقيئ عمدا، وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون، قاسوهم على المفطر بالقيء عمدا ولم يقيسوهم كلهم على المجامع عمدا في وجوب الكفارة عليهم كلهم، فقد تركوا القياس الذي يدعون. فإن وجد من يسوي بين الكل في إيجاب القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط. فإن ذكروا أخبارا وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان قيل: تلك آثار لا يصح فيها شيء، لأن أحدها من طريق أبي أويس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم يوما، وأبو أويس ضعيف ضعفه ابن معين وغيره، والثاني رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصوم يوما، وهشام بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما، ولم يستجز الرواية عنه يحيى بن سعيد القطان، والثالث رويناه من طريق عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للواطئ في رمضان اقض يوما مكانه، وعبد الجبار بن عمر ضعيف ضعفه البخاري، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال أبو داود السجي قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، فإذ رحمة الجنين والرضيع فرض ولا وصول إليها إلا بالفطر، فالفطر فرض، وإذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم، وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم يأذن الله تعالى به، ولم يوجب الله تعالى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء ومتعمد القيء فقط، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه. وأما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص ولا إجماع. قال أبو محمد روينا عن إبراهيم أن علقمة جاءته امرأة فقالت له إني حبلى وأنا أطيق الصوم وزوجي يأمرني أن أفطر، فقال لها علقمة أطيعي ربك واعصي زوجك. وممن أسقط عنها القضاء روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع أن امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى فقال لها أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي. ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأمة له مرضع أنت بمنزلتي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أفطري وأطعمي كل يوم مسكينا ولا تقضي. روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها، وتطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. وبه يقول قتادة وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب. وممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر الحامل والمرضع في رمضان ويقضيانه صياما ولا إطعام عليهما، ومثله عن عكرمة وعن إبراهيم النخعي، وهو قول أبي حنيفة وسفيان. وممن رأى عليهما الأمرين جميعا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال إذا خافت المرضع والحامل على ولدها فلتفطر ولتطعم مكان كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلك، وهو قول الشافعي. قال أبو محمد فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام، فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع. وعهدنا بهم يقولون في قول الصاحب إذا وافقهم مثل هذا لا يقال بالرأي، فهل لا قالوا هاهنا في قول ابن عمر في إسقاط القضاء؟ وقد روينا عن ابن عباس مثل قولنا، كما روينا عن إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، أخبرنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ولدها، فرخص لها ابن عباس في الفطر، قال علي: ولم يذكر قضاء ولا طعاما. وقال مالك: أما المرضع فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا وتقضي مع ذلك، وأما الحامل فتقضي ولا إطعام عليها، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من الصحابة والتابعين. قال أبو محمد: احتج من رأى الإطعام في ذلك بقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضع والشيخ والعجوز. واحتج من رأى القضاء بما رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للحبلى والمرضع أن يفطرا في رمضان، فإذا أفطمت المرضع ووضعت الحبلى جددتا صومهما. قال علي: حديث عكرمة مرسل، وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا: جويبر وهو ساقط، والضحاك مثله، والإرسال مع ذلك، لكن الحق في ذلك ما رويناه قبل في حكم الصوم في السفر من طريق سلمة بن الأكوع أن هذه الآية منسوخة، ومن طريق حماد بن سلمة بن علقمة بن محمد بن سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: فدية طعام مسكين، فقال: هي منسوخة. فهذا هو المسند الصحيح الذي لا يجوز خلافه. والعجب كل العجب من هؤلاء القوم، فإنهم يصرفون هذه الآية تصريف الأفعال في غير ما أنزلت فيه، فمرة يحتجون بها في أن الصوم في السفر أفضل، ومرة يصرفونها في الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وكل هذا إحالة لكلام الله تعالى وتحريف للكلم عن مواضعه. وما ندري كيف يستجيز من يعلم أن وعد الله حق مثل هذا في القرآن وفي دين الله تعالى، ونعوذ بالله من الضلال. وأما الشيخ الكبير فإن أبا حنيفة أوجب عليه إطعام مسكين مكان كل يوم، ولم ير مالك الإطعام عليه واجبا. وقال الشافعي مرة كقول أبي حنيفة ومرة كقول مالك. قال أبو محمد: روينا من طريق إسماعيل عن علي بن عبد الله عن سفيان وجرير، قال سفيان: قال عمرو بن دينار: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأها: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يكلفونه ولا يطيقونه. قال: هذا الشيخ الكبير الهرم والمرأة الكبيرة الهرمة لا يستطيع الصوم، يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. وقال جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس مثله. قال علي: هذا صحيح عن ابن عباس. وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم إنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. وصح عن أنس أنه ضعف عن الصوم إذ كبر، فكان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. قال قتادة: الواحد كفارة والثلاثة تطوع. ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هو الكبير الذي عجز عن الصوم والحبلى يشق عليها الصوم، فعلى كل واحد منهما إطعام مسكين عن كل يوم. وعن الحسن وقتادة في الشيخ الكبير والعجوز أنهما يطعمان مكان كل يوم مسكينا. وعن عطاء والحسن وسعيد بن جبير مثل ذلك. وروي عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثل ذلك. وعن أبي هريرة أنه يتصدق عن كل يوم بدرهم. وعن مكحول وطاووس ويحيى بن أبي كثير في من منعه العطاش من الصوم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. قال أبو محمد: فرأى أبو حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمه إطعام مسكين مكان كل يوم، ولم يره على الحامل والمرضع، وأوجبه مالك على المرضع خاصة، ولم يوجبه على الحامل ولا الشيخ الكبير، وهذا تناقض ظاهر. واحتج بعض الحنفيين بأن الحامل والمرضع بمنزلة المريض والمسافر، لأنهم كلهم أبيح لهم الفطر دون إطعام. قال علي: والشيخ كذلك، وهو أشبه بالمريض والمسافر، لأنه أبيح له الفطر من أجل نفسه كما أبيح لهما من أجل أنفسهما، وأما الحامل والمرضع فإنما أبيح لهما الفطر من أجل غيرهما. قال علي: وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم، وقد خالفوا هاهنا عليا وابن عباس وقيس بن السائب وأبا هريرة، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وخالفوا عكرمة وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وهم يشنعون بمثل هذا. قال أبو محمد: وأما نحن فلا حجة. أحمد بن شعيب أخبرنا القاسم بن زكريا أخبرنا حسين هو الجعفي عن زائدة عن عاصم عن المسيب هو ابن رافع عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويكره صوم شهر تام من غير رمضان لما ذكرنا من فعله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا مثل قولنا آنفا عن سعيد بن جبير. المسألة 92 بعد 700: ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن لما قد ذكرناه قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن الدين فأخبره عليه السلام بوجوب رمضان، قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر مثل ذلك في الصلاة والزكاة والحج. فقال السائل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. المسألة 93 بعد 700: ونستحب صوم يوم عاشوراء وهو 9 من المحرم، وإن صام 10 بعده فحسن. ونستحب أيضا صيام يوم عرفة للحاج وغيره. أخبرنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج أخبرنا محمد بن المثنى، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن غيلان بن جرير، سمع عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وبه إلى مسلم أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس عن صوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما، فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. وأخبرنا حماد بن مفرج، أخبرنا ابن الأعرابي، أخبرنا الدبري، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء خالف اليهود صوم التاسع والعاشر. فإن قيل من أين أحببتم صوم يوم عرفة في الحج وقد صح من طريق ميمونة أم المؤمنين أنها قالت إن الناس شكوا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحجاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. ومن طريق حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال أتيت ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا فقال أدن فكل لعلك صائم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذا اليوم. ومن طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة فقال لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري العبدي عن عكرمة قال قال لي أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. ومن طريق شعبة أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت عطاء عن عبيد بن عمير قال نهى عمر بن الخطاب عن صوم يوم عرفة، وقد تكلم في سماع عبد الله بن معبد الزماني من أبي قتادة. قلنا وبالله تعالى التوفيق. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمه فلا حجة لهم في ذلك، لأنه عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حض، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه عليه السلام أم لا. وقد حدثنا يوسف بن عبد الله النميري بسنده إلى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وأما حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن راويه حوشب بن عقيل وليس بالقوي عن مهدي الهجري وهو مجهول، وهذا لا يحتج به. وأما ترك أبي بكر وعمر وابن عمر وابن عباس صيامه فقد صامه غيرهم، كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سهل بن أبي الصلت عن الحسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال صامه عثمان بن عفان في يوم حار يظلل عليه. ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري